هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء جديد به المعلومة. التدبير والتوفير سر السعادة، لا للعنف نعم للحب، وفقرة أخرى منوعة نستمع إليها في حينها، وأسعد معك اليوم منى خليل. ونبدأ وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. خطاب اليوم من فتاة حصلت على دبلوم متوسط من 6 سنوات، لها أخت أصغر منها في الثانوية العامة وأخ أصغر في الإعدادية، وتقول إنها تربت وإخوتها أيتام الأب في أحد أحياء القاهرة الشعبية، وأن أمها شربت المرار في تربيتهم، وتقول إنها نجحت في الدبلوم بتفوق يتيح لها حلم حياتها بالالتحاق بالجامعة، ولكن أمها عجزت عن إتمام تعليمها الجامعي لقلة الإمكانيات، وتقول بعد هذا إنها لم تنم في البيت في انتظار جواب التعيين، بل عملت بنشاط في الدروس الخصوصية لتلميذات الإعدادي من بنات الحي، وكونت منهم 3 مجموعات، كل مجموعة 4 بنات وكل حصة في بيت، وأنها تستعين أحيانا ببعض زميلتها في التدريس للبنات، وكل أب يدفع اللي يقدر عليه، وبلغ دخلها الصافي أكتر من 300 جنيه في الشهر، وأزاحت بعض العناء عن أمها وضمنت استمرار أختها وأخيها في التعليم. ولكن جدت مشكلة تقول عنها: جاءني جواب التعيين مدرسة ابتدائي بمدرسة تبعد عن القاهرة 2 ساعات بالأتوبيس والقطار، فهل أقبل الوظيفة أم أرفضها؟ كل الناس تقريبا بيقولوا لي اقبليها، الوظيفة قيمة، وأنا مترددة لأن دخلي الكبير من الدروس الخصوصية سينعدم، فالوظيفة لن تترك لي فراغا يسمح بأي نشاط آخر بعد 4 ساعات مواصلات ذهاب وعودة، و6 ساعات على الأقل في المدرسة، يعني 10 ساعات كاملة على الأقل، فماذا أعمل يا سيدتي؟ يا ابنتي صاحبة الرسالة، جميع الحسابات والاعتبارات تشجعك على عدم قبول الوظيفة، فمن الناحية المادية مرتب الوظيفة أقل من 1/3 دخلك الحالي، ثم إن مصاريف المواصلات والثياب الملائمة للوظيفة ستلتهم وحدها أكثر من 1/2 المرتب، وما يتبقى لك لن يكفي لمساعدة والدتك وضمان استمرار التعليم في الجامعة لأختك وأخيك. لي رأي يا ابنتي، قد تهون معه التضحية بالوظيفة فييسر لك تحقيق الأمل الذي تحلمين به في إتمام تعليمك بالجامعة، فأنت تقولين إن أختك في الثانوية العامة، فما المانع لو ذكرت معاها وساعدتيها لتنجح بتفوق يتيح لها الالتحاق بإحدى الكليات النظرية، وتنتسبي أنت أيضا إلى نفس الكلية وتذكري المقررات الجامعية مع أختك وتنجحي معها سنة بسنة وتحصل معا على الليسانس. المهم إن هذا لن يشق عليك ولن يعطلك عن نشاطك الحالي في التدريس لبنات الحي، فتحتفظي بدخلك الكبير الحالي وتخففي العبء عن والدتك العظيمة المكافحة، وتتمي تعليم أختك وتضمني إتمام تعليم أخيك، وتحصلي في نفس الوقت على الليسانس الذي ربما يفتح لك بابا إلى وظيفة أكبر من الوظيفة المعروضة عليك الآن، كما أن الوظيفة التي قد تعتذرين عنها الآن سوف تكون من نصيب شاب أو فتاة أخرى ربما كانت أشد حاجة إليها منك. تأملي هذا الرأي يا ابنتي ووائمي بينه وبين ظروفك الواقعية، وفي كل خطوة في أي طريق تختاريه أدعو لك بكل التوفيق الذي تستحقه ابنة مثلك جادة ومكافحة وبارة بأهلها. أما الآن فمع هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. دامها. ده الخلاط يا غادة. خلاط ايه ده بس اللي صوته كده؟ ضربت بيه الموز باللبن. اتفضل. ده صوت وحش قوي. انت واخدة بالك؟ قديم دامها. لا ده عمري لسه مشتريه الاسبوع اللي فات. ماركة؟ شكله كده تقليد ماركة، شبه ماركة معروفة وفيه كده كم حرف متغير. طب وده اشتريته منين؟ عمري يا ست اشتراه من على الرصيف. والله احنا بقى حرين يا مها، نشتري مطرح ما نشتري. انا اتكسفت وانا بقول لغدا انك مشتريه من على الرصيف يا عمرو. وتتكسفي بس يا مها، البياع ده موجود في مكانه من سنين وبيعرض اجهزه كتيره، خلاطات وعطهم كوبايات ومشات وفليات. لا لا لا مش كده يا مها، مفيش داعي بقى للسخريه. البياع ده بقى ادالك شهاده ضمان؟ لا. طب سالته عن مركز الصيانه؟ مش هنحتاج لها. جايز يا عمرو نحتاج. اما يحصل بقى يبقى لها حل. لا لا لا لا لا لا، مش على الرصيف، مش ممكن، مستحيل. لا انا ولا ابو دنيا نشتري بالطريقه دي ابدا. عمرو بيقول ان سلامه الخلاط على مسؤوليته. ربنا يستر. بصراحه انا كنت ناوي انزل اتفرج على الرصيف. وبعد ما تتفرجي يا غاده اشتري خلاط ويبقى عندي اتنين. الخلاط اللي عندك اشتريتيه منين؟ من اكبر مول. وطبعا واخدين شهاده ضمان. ايوه، ومكتوب عليها عناوين مراكز الصيانه. مشكله عمرو بقى والخلاط اللي هو اشتراه انه ملوش لا شهاده ضمان ولا مراكز خدمة. هوبا، انا بقى فاتني اتأكد من النقطة دي، وكنت هغلط يا وفاء وروح اشتري واحد. عجبك كده يا عمر؟ نعمل ايه بس يا مها، انا وديت والله المركزين صيانة قالوا ما ينفعش يتصلح. طبعا ما ينفعش يتصلح لانه تقليد يا استاذ وملوش قطع غيار، وانت مشتريه من على الرصيف. خلاص يا مها بقى، خلاص مش هيحصل تاني يا ستي. المحلات وبس. محلات المحترمة بتدي فاتورة وشهادة ضمان. والأحسن بقى أنك أنت اللي تشتري. وهو أنا كنت طلبت منك أنك تشتري. تمام، اتفقنا. أخيرا عمرو اعترف أنه كان غلطان. يعني خلاص مش هيشتري حاجة تقليد، عايز الرمل نهائيا. ما قالت لي كده. طب خليني بقى يا غادة أحكي لك عن الموقف اللي حصل لأبو دنيا. حصل إيه؟ عنده ساعة غالية جدا، وقفت، راح لمحل ساعاتي بسيط، قال يعني ده ممكن يكون يعني صنايع ماهر. طيب وبعدين؟ وراه الساعة إذا كان يقدر يصلحها ولا لا. فتحها وبص فيها وقال له دي ساعة غالية تمنها 5000 جنيه، وفيها ترس ضايع تمنه مش أقل من 600 جنيه. ياه. أبو دنيا بقى وافق لأن الساعة غالية عليه، وما فيش يوم والساعة وقفت. وداها المرة دي بقى لمركز مضمون، فقال له اللي فتحها سرق الترس وركب واحد غيره وما ينفعش نهائي. الحذر مهم جدا، ومراكز الصيانة المضمونة. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. اهلا بيك يا دكتوره معانا في البرنامج. اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره نيفين. الحقيقه النهارده عايزين نتكلم عن قيمه التواضع، ويا ترى في فرق ما بين التواضع وبين الذل والمهانه، لان للاسف في ناس كده واخده فكره عن التواضع ان هو ضعف كمان. الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. التواضع هو صفة معروف إن هي ضد الكبر، يعني ما تلاقي حد متكبر قوي يقولك ده متكبر وده متواضع. معناها إن هو إيه، بيخفض جناحه للناس، يعني بيستسلم لكلمة حق، ما بيعترضش على أي حكم يقوله غلط. لما أقول حاجة ويطلع رأيي مش مظبوط ما أقعدش بقى أقول لأ ده أنا رأيي اللي صح وكذا وتعالى على الناس. وأنا بعتبر إن التواضع هو تأدب مع الآخرين، وما ينفعش أقول عن حد ده متواضع إلا لما ألاقيه غلط وترك عن رأيه واعترف بخطأه. لكن في حد بقى عمال يقاوح في الخطأ اللي بيعمله عشان بس ما يظهرش قدام الناس إنه غلطان، عارفة ده اسمه إيه؟ ده اسمه عنده كبر. لكن إيه الفرق بين التواضع وبين الذل؟ التواضع بيتولد من العلم بالله سبحانه وتعالى، فالعباد بتخشى من الله وتحسن إلى الخلق، والمتواضع دايما حضرتك ما بيشوفش إن ليه فضل على حد مهما عمل للناس، دايما يشوف نفسه مقصر، وتلاقيه كده يعني مش بيطقطق راسه يعني ضعف، لا لا لا، حاسس بخجل بالظبط، بنوع من الخجل كده ان هو يعني ما اداش الناس حقها كما يجب او كما ينبغي. لكن يعني الذل بقى ان اتذلل لحد عشان اخد غرض دنيوي، عشان يرقيني، عشان اخد حظ من الدنيا، لا الكلام ده ما ينفعش، ده تذلل. لكن التواضع ان انا انزل عن رايي لما اغلط او اعمل حاجه للناس وما اقولش للناس انا بمن عليكم. ويا سلام بقى لو كان من الكبار، يعني مثلا رب الاسره، ربه الاسره، الجد، الرئيس في العمل، يعني لما بيحصل حد لي شأن، يعني حد لي شأن، لما بيحصل منه هذا التواضع بيبقى ظاهر وواضح قوي. تمام. طيب دكتوره نيفين، التواضع يعني حقيقي كده بيرفع من شأن صاحبه؟ اكيد طبعا. طبعا التواضع بيخليك تبصي للانسان بهيبه وبجمال وبحب، وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول لنا ما تواضع احد لله الا رفعه. ربنا بيرفعه بين الخلق. بتحس كده لما تيجي تبصي للبني ادم اللي قدامك تقولي ده ليه هيبه، ده ليه مكانه، مع انه مش ده طيب جدا. بس الشيمات بقى، شيمه التواضع بتظهر عليه والناس بتاخد هذه الفكره. كده بقى نقول يعني فعلا التواضع ينطبق على رجل البيت او الزوج الاب المتواضع مع اهل بيته؟ لما يكون طبعا الزوج متواضع يعني طيب، ما يبقاش قاسي، ما يبقاش بيتعامل بغلظة مع زوجته، ما يبقاش شايف ان هو احسن منها في حاجة، او انه بيكلمها باسلوب مستفز او اسلوب فيه غلظة. لما يتخانق معها او يعمل مشكلة، من التواضع ان هو يروح يصالحها، ما يقولش بقى لا هي اللي تيجي تكلمني، هي اللي كذا. لان كان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول وجدنا الكرم في التقوى والغنى في اليقين والشرف في التواضع. الله، تخيلي بقى الشرف في التواضع. فالتواضع من رجل البيت هو خفض جناحه ولين الجانب بتاعه لأهل البيت. وانا بعتبر التواضع ده تواضع مقرون بقوة، لانه قدر يحافظ على بيته وعلى اسرته. والتواضع بنسميه عنوان السعادة، سعادة العبد في الدنيا وفي الآخرة. والمتواضعون آمنون من عذاب الله يوم الفزع الأكبر. تخيلي كده حضرتك، المتواضعون آمنون من عذاب الله يوم الفزع الأكبر. ولما ربنا يرزقك إن شاء الله ويرزقني التواضع، فده دليل على حسن الخلق. ونقول لرب الأسرة لما ربنا يرزقك التواضع وتحسن إلى أهل بيتك، فربنا هيحسن خاتمتك ورفقا بأرحامكم. ولكل من يبحث عن السعادة، إليكم هذا اللقاء الذي أجرته عبلة إبراهيم مع ضيفتها دكتورة منال عز الدين، دكتوراه في الصناعات الغذائية بمركز بحوث تكنولوجيا الأغذية، ودبري وفري تسعدي. صباح الخير يا دكتورة منال. صباح النور وأهلا وسهلا بحضرتك دكتورة منال. يمكن التلاجة اللي بنحفظ فيها أكلتنا وشربنا لازم نهتم بيها ويكون ليها عناية فائقة من ربة البيت. ده حقيقي، التلاجة أنا عايزة أقولك حياتنا، لو في بيت التلاجة فيها عطل البيت بيقف وحياة البيت بتقف. أيوه. خصوصا لو الست بتشتغل وبتنزل وتعمل أكل من بالليل وتحطه في التلاجة، بتخزن اللحوم والخضار المختلف في الفريزر. أيوه. ففي ضوابط إن أنا أخلي التلاجة تعمل بأعلى كفاءة. أيوه. طيب التلاجة تعمل بأعلى كفاءة، احنا كل تلاجة عندنا في البيت منقسمة لجزئين، فريزر والتلاجة. خلينا في الجزء، وساعات بيبقى الفريزر لوحده كيان لوحده، وساعات بتبقى التلاجة ليها باب واحد والفريزر من جوه. أيوة. كل ده كفاءته بتختلف، هل الفريزر ليه باب لوحده ولا هو مع جسم التلاجة زي التلاجات القديمة ولسه موجودة في بيوت كتيرة. أيوة. طيب أول حاجة عندي نظافة التلاجة، لازم التلاجة تكون نظيفة طول الوقت، لازم كل أسبوعين على الأقل أفضيها وأغسلها بمية بخل بمطهر، وابتدي انشفها بفوطه كويسه جدا، ولو فيها بقع او حاجه البقع دي اخطر حاجه تكون في الثلاجه، عصير مثلا الكب، قطع الطعام فيها، لان ده بتبقى بيئه صالحه لنمو البكتيريا جوه الثلاجه. حضرتك هتقولي طب ما درجه الحراره منخفضه، هل في بكتيريا بتنمو في درجه الحراره المنخفضه؟ طبعا، بدليل لو حضرتك نسيتي مثلا طبق باميه او ملوخيه بالاسبوع، بترفعي كده بتلاقي في مجموعه من الفطريات بتنمو على وجه الطبق. درجة حرارة التلاجة المناسبة بتكون 5، دي بتكون مفيدة ان هي ايه، بتقلل من نمو النشاط الميكروبي ولا تمنعه. نقولها تاني، بتقلل من نمو النشاط الميكروبي ولا تمنعه، لان التلاجة مش وسيلة حفظ، التلاجة وسيلة تخزين. معنى كده ايه؟ يعني انا النهاردة لما احط طبق خضار مطهي، احط اي نوع من الخضروات المطهيه او اكل يعني مكرونه رز، اخره 3-4 ايام. أيوة. والله انا عايزه فتره اعلى يتخزني، مثلا انا مسافره عايزه اسيب الاولاد في الفريزر حاجه، يبقى كيسه وحطه في الفريزر. هما للتلاجة للاستهلاك خلال 3-4 ايام. كذلك اللحوم، ما ينفعش ان انا عندي عزومه يوم الجمعه وانزلها شاريه اللحمه من يوم الاثنين مثلا حطها في التلاجة، او الفراخ او السمك. ده غلط، للأسف أسر كتيرة بتقع في الغلط ده. التلاجة اللحوم على قد 48 ساعة. مهم جدا. اللي ممكن صلاحيتها بتبقى عالية شوية في التلاجة الجبن، الجبن إن محتواها من الرطوبة قليل، زي الجبن الرومي، الجبن الشيدر، الزبدة، الحاجات دي ممكن صلاحيتها توصل في التلاجة لمدة حوالي 3 أسابيع. طبعا المية اللي موجودة في التلاجة والعصاير اللي موجودة في التلاجة لازم كل يومين تتغير وما تركنش كتير. اللبن اللي بنشتريه معلب، المغلف، الحاجات دي طالما اتفتحت اولا لازم تشال في التلاجة، ما تتحطش برا. برطمانات المربى، الصلصة، عبوات اللبن، العصاير تتشال في التلاجة ما تتحطش برا. صلاحيتها في التلاجة ايه؟ لا تتجاوز الاسبوع، وخصوصا العصاير الطبيعية. لو انا مثلا عاملة عصير مانجا في البيت 48 ساعة هتلاقي حضرتك طعمه غير. نيجي للجزء الثاني عندنا وهو الفريزر. الفريزر اللي بيبقى لوحده أو ليه باب لوحده في التلاجة، ده بيكون درجة التخزين من -18 لـ -20، والدرجة دي كافية جدا للحفاظ على اللحوم والخضروات بشرط التخزين الجيد والتغليف الجيد ليه. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج، إخراج نسرين لطفي. يا صباح الخير يا حضرات المستمعين والمستمعات، كعادتي دايما باجي أفضفض معاكم انتم بالذات. طبعا يا حضرات، كل انسان حر في الطريقة اللي بيعيش بيها، وكل واحد حر في اختيار أصحابه وتعاملاته، لكن دايما بنأكد على ان مفيش حاجة اسمها حرية مطلقة في بعض الأمور، ولازم نراعي بعض ونحترم بعض. واحترام الإنسان لنفسه أولا دليل على احترامه للآخرين. بقول كده ليه؟ أنا أقول لكم ليه. لقيت الأولاد يا حضرات امبارح بعد ما وصلوا من المدرسة فاتحين اللابتوب ومشغلين أغاني بصوت عالي جدا، طبعا شيء مستفز قوي. والأكتر استفزاز إن الست أحلام مراتي موجودة وقاعدة معاهم، بس ولا كأنها سمع حاجة. يا حضرات، أنادي عليها وأقول يا أحلام، أنت يا ست هانم، ترد عليا ببرود شديد يا عبدو الله في ايه بتعلي صوتك كده ليه يا عبدو؟ انا بعلي صوتي احلام؟ ده انا بقالي ربع ساعة بنده عليك وحضرتك ولا هنا. طبعا الاغاني شغالة على اعلى صوت، هات اسمعيني ازاي يا احلام. وفيها ايه يا عبدو؟ النهاردة اخر الاسبوع ومن حق الاولاد يفرجوا عن نفسهم شوية بالصوت العالي يا احلام بازعاج الناس. يا سلام يا عبدو، احنا حرين في بيتنا، احنا مالنا ومال الناس. لا يا هاني، لا احنا حرين بس مش معنى كده نضايق الناس ونزعجهم يا احلام. كله بالمعقول. المعقول يا احلام يا مراتي يا حبيبتي. انت عارفه حسن البواب وانا طالع قال لي ايه؟ قالك ايه يا عبدو؟ قال لي ان جارنا الاستاذ محمود جات الاسعاف وخدته على المستشفى عشان عنده ازمه قلبيه. يا خبر يا عبدو، وبعدين احكي لي قول لي. وبعدين لسه راجع يا هانم هو واسرته دلوقتي، وطبعا محتاج يرتاح. سمعاني يا احلام، يرتاح. اخص عليا يا عبدو، زعلتني والله، اخص عليا. طب اسمع انا هنده عليهم يا ولاد. انتوا يا ولاد وطوا الاغاني شويه. يزار يا عبدو مش سامعني. بقول لك ايه، انا هدخل لهم الاوضه واخليهم يقفلوها خالص. والمره دي بقى يا عبدو بجد بجد بجد عشان يا ست حقانيه. انت مش غلطان خالص، مش غلطان فعلا. كل واحد حر في بيته، بس برضو لازم يراعي ويحترم جيرانه. انت صح يا عبدو، انت عندك حق. الحمد لله ان انت بالذات اللي قلتي انا عندي حق واني مش غلطان. هيا بنا جميعا نرفع شعار لا للعنف، نعم للحب والتسامح، مع هبة يوسف ولقاء لدكتورة منال حنفي مدير عام إدارة المرأة بوزارة التضامن ودور مراكز حماية المرأة من العنف في المحافظات. طبعا هم بيستقبلوا كل الحالات اللي بتلجأ ليهم عن طريق الخط الساخن او عن طريق انها بتعرف معلومات المراكز من الويب سايت بتاع الوزارة، وبتتمكن من انها تروح وبتعرض مشاكلها، والمركز بيحاول يكون ليها داعم انها تاخد قرارات في حياتها من انها تتجنب العنف او تتقوى في بعض الجوانب الخاصة بحياتها، او يعمل لها مستشار قانوني، او اي حاجة هي محتاجاها تقدر تدعمها ليها. اهم حاجة اي مرأة انا بقول لها اوعي تبقي فريسة للعنف، تجنبيه قدر الامكان، علمي من قدراتك الذاتية، اجتهدي في حياتك عشان انت مثل لاولادك، فما تبقيش انت ضحية وهم يتعلموا ان هم يبقوا ضحايا. دكتورة منال، مراكز حماية المرأة من العنف في كافة محافظات الجمهورية؟ لا، احنا عندنا 8 مراكز في القاهرة والفيوم واسكندرية والجيزة واليوب وبني سويف والمنيا. المراكز اللي موجودة دي بتخدم على جميع أنحاء الجمهورية. السيدة اللي محتاجة خدمة المركز بتتوجه لأقرب مركز ديها في اللي أنا قلته، وهم هناك بيستقبلوها وبيعملوا دراسة حالة وبيحاولوا يوجهوها التوجيه الصحيح. ولو كانت محتاجة يعني ما عندهاش أوراق ثبوتية زي شهادة جواز، طلاق، سمة جواز، ميلاد للأبناء، بطاقة شخصية، هم بيحاولوا يعملوا لها، مش بيحاولوا، هم فعلا بيتواصلوا مع الداخلية وبيعملوا لها الأوراق الثبوتية دي. لو محتاجة ترفع قضايا ده متوفر، محتاجة رعاية صحية ده متوفر. أهم حاجة إن هي تبقى عارفة هي عايزة إيه. وهذا طبق شهي نقدمه لك عزيزتي المستمعة، وبالهنا والشفاء. فراخ مميز جدا ومشهور جدا على جميع مستوى العالم، وعندنا متليت اكتر من تتبيله واكتر من طريقه. النهارده هنعمل تتبيله لايت خفيفه جدا للناس اللي ما بتحبش الكوليسترول العالي. عندنا النهارده شيش طاووق مع تتبيله لايت. التتبيله لايت دي عباره عن ايه؟ بجيب علبه زبادي، بجيب 3 معالق ليمون، 3 معالق كبار ليمون، يعني حوالي 6 ليمونات، معانا زيت، معلقتين زيت صغيرين، معانا معلقه خل، معانا فصين ثوم مفرومين، معانا شرايح بصل وفلفل وطماطم مكعبات، معايا التوابل بتاعتي ملح وفلفل وبابريكا وجنزبيل. طبعا كلنا عارفين ان الشيش طاووق ده عبارة عن الوراك، بس احنا لو مش عايزين دهون زي ما احنا اتفقنا احنا ممكن نستبدل الوراك بصدور الفراخ، عشان كده انا حاطط الزبادي عشان تطري صدور الفراخ وتسهل ان هي تشرب التتبيلة. طيب بجيب صدور الفراخ بقطع الصدر تقريبا على حوالي 4 أو 5 قطع مكعبات صغيرة بحيث انها تبقى سهلة للأكل. بجهز التتبيلة دي كلها عندي، الزبادي مع الليمون مع الزيت والخل والثوم والملح والفلفل والبابريكا والجنزبيل. كل التتبيلة دي بجهزها بحط فيها الفراخ لمدة ما تقلش عن ساعة. طبعا كل ما يزيد الوقت كل ما الصدور تشرب التتبيلة اكتر. وابدا بعد كده اجيب الخلة الخشب، او ممكن لو مش عايز الخلة ممكن اشوحها كده على طول، فراخ مع شريحة بصل مع شريحة طماطم ومع شريحة فلفل بالتناوب، وهكذا قطعة فراخ ثم بصل ثم فلفل ثم طماطم. هيبقى الاقي عندي السيخ مكون من كله على بعضه حوالي 3 قطع فراخ مع 3 قطع فلفل مع بصل مع طماطم. هيبقى السيخ شكله جميل جدا. اقدر بعد كده اشوحه على طاسة مع سنة زيت، او لو عندي شواية بالكهرباء او لو عندي اي طريقة للشوي ما بياخدش وقت خالص، مجرد 8 دقايق او 6 دقايق بكتير على النار، هلاقي عندي شيش طاووق لون ذهبي وبقى ممتاز وجاهز للاكل. كان معاكم النهاردة الشيف محمد صابر، بالهنا والشفا. وبهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.